قصص عربية. الخياط الشجاع. في يوم من الأيام في بلدة صغيرة عاش خياط اسمه ريول. كان يقضي يومه في صنع أجمل الفساتين والأزياء لكل أهل البلدة. وفي يوم بينما كان ريول يعمل في غرفته حام حوله سرب من الذباب. في البداية حاول أن يبعد الذباب. آه، هذا الذباب مزعج، ابتعدوا. شو؟ ها، لقد ذهبوا. هل ظنوا أنهم سينتصرون؟ آه، جاء المزيد. لابد أنهم يظنون أني أحلى من العسل، ابتعدوا في الحال. أوه، سبع ذبابات، لقد أبعدت سبع ذبابات وحدي. الذباب يخاف مني إذن، أنا شخص شجاع جداً، يجب أن يعرف العالم هذا. بعدها جمع ما قد يجده في منزله، ولم يجد سوى قطعة من الجبن، وضعها في جيبه وخرج ليخبر العالم عن شجاعته. أثناء سفره وجد طائراً عالقاً في شجيرة. أشعر أن هذا الطائر قد يفيدني، سأخذه معي. وضع الطائر في حقيبته ثم أكمل طريقه. بعدها وصل في النهاية إلى تل، وكان ريول متعباً من كثرة المشي، لذا قرر أن يستريح. آه، تعبت جداً من المشي، سأسند ظهري على الصخرة وأستريح. آه، إن هذا... خاف ريول بشدة، لأن الصخرة التي تحركت لم تكن صخرة في الحقيقة. وعندما نظر لأعلى رأى أنه كان مستنداً على قدم عملاق، كان ينظر من أعلى إلى ريول الصغير المسكين. لا أصدق، عملاق، الصخرة كانت إصبعه، لهذا رائحتها كريهة. لا تقل هذا على إصبعي أيها الإنسان الضئيل، ألا تعرف من أنا؟ أنا أعظم عملاق على هذا الكوكب، لقد انتصرت في كل الحروب وخضت معارك كثيرة، ألم تسمع عني أبداً؟ لا، وهل سمعت أنت عني؟ أنا من انتصر على سبعة وكنت وحدي. سبعة؟ أجل، سبعة وكنت وحدي. ولكن ماذا كانوا هؤلاء السبعة؟ أكانوا رجال؟ أكانوا عمالقة؟ أو كانوا ذباب؟ لا، لن يتفخر أحد بالانتصار على ذباب. حسناً إذن، دعني أختبر قوتك، أتستطيع فعل هذا؟ رفع العملاق صخرة ضخمة واعتصرها بيده، فتحطمت وتحولت إلى غبار. هذا فقط؟ أنا أحول الصخور إلى سائل. أخرج ريول قطعة الجبن واعتصرها بقوة بيده. شاهد العملاق السائل وهو يخرج من الجبن، لم يرى جبناً من قبل وصدق ريول. حسناً إذن، لنرى الآن كيف ترمي. ثم أمسك بصخرة وقذفها في الهواء، طارت لمسافة بعيدة وأحدثت ضجيجاً. لنرى ماذا ستفعل. هذا أسهل شيء أفعله. فتح حقيبته وأخرج الطائر، خبأه جيداً في يده وهو يقذفه حتى لا يعرف العملاق أنه طائر وليس صخرة. فرح الطائر لأنه حر وطار عالياً في السماء. كيف فعلت هذا؟ سقطت صخرتي على الأرض، لماذا لم تسقط صخرتك أيضاً؟ لأني رميتها بمهارة، وأنت أضعف مني ورائحتك كريهة. ليست كريهة. حسناً، سأحمل هذه الشجرة إلى كهفي، عليك أن تساعدني في هذا، هل تستطيع؟ نعم بالطبع، ستحمل أنت الجذع وأنا الفروع. لكن الجذع ثقيل، لماذا أحمله أنا؟ يا عملاق، بما أن الجذع في الأمام عليك أن تحمله، ولأنني لا أعرف طريق الكهف سأحمل الفروع في الخلف. وافق العملاق على اقتراح ريول، وبالرغم من قوة العملاق وضخامته لم يكن ذكياً بما يكفي، وبما أنه يحمل الجذع لم يتمكن من النظر خلفه، ولو فعل كان سيجد ريول يجلس في سعادة على الفروع. كيف أتمكن من الصفير؟ هل يجد الفروع سهلة؟ لابد أنه قوي، لا يمكن أن أتركه يعيش، علي أن أتخلص منه. وأخيراً وصلوا إلى الكهف. نزل ريول من على الفروع واستدار له العملاق. ألست متعباً؟ ألم يكن هذا العمل شاقاً عليك؟ لقد انتصرت على 7 بحركة واحدة من يدي. حمل شجرة إلى أعلى التل ليس صعباً علي، بل في منتهى السهولة، إنه تمرين بسيط. إذن لما لا تقضي الليلة هنا؟ أم لديك مكان آخر؟ لا، ليس لدي، يسعدني أن أقضي الليلة هنا. تناول ريول العشاء مع العملاق، وفي نهاية اليوم راح في النوم. لكن سرير ريول كان كبيراً جداً، لذا ذهب إلى جانب الغرفة ونام هناك. وفي منتصف الليل جاء العملاق إلى الغرفة ووقف أمام السرير. أحضر مطرقة حديدية وحطم بها السرير إلى نصفين. هكذا بعد أن تخلصت منه سأنام نوماً هنيئاً. وفي الصباح كان العملاق يتناول إفطاره، وفجأة فتح باب غرفة ريول أمامه وخرج ريول. صباح الخير أيها العملاق، لقد نمت بعمق شديد ويؤسفني تحطم سريرك، يبدو أنه لم يتحملني. ماذا؟ كيف لم تمت؟ أنا لا أصدق. كان العملاق خائفاً جداً وفر هارباً ولم يعد أبداً. أكمل ريول رحلته، وهذه المرة وصل لمملكة. سار في الحدائق ثم نام على الحشائش الناعمة. مر حارس ورآه ثم أيقظه. من أنت؟ وكيف تجرؤ على دخول قصر الملك؟ أخبر الملك أن ريول العظيم الذي انتصر على 7 بمفرده جاء لرؤيته. كان الحارس مصدوماً بهذا الكلام، وأخذ ريول إلى الملك. ياه، أنا في القصر، الذباب كان سبب حظي. أهلاً يا مولاي، أنا ريول، الرجل المنتصر على 7 بمفرده. هذا أمر رائع جداً، فمملكتي مهددة من عملاقين يرهبان شعبي ويسرقان الحيوانات. اذهب إلى بيتهما في الغابة وخلصنا منهما. الذباب لم يكن حظاً جيداً. لو نجحت ستتزوج من ابنتي وتحصل على نصف مملكتي لك وحدك. أظنه كان حظاً جيداً. كما تأمر يا مولاي، سأذهب إلى الغابة وأعود إليك بأخبار سارة. جيد، خذ معك ما أردت من جنودي في رحلتك. مولاي، أنا لا أحتاج إلى الجنود مطلقاً، سأذهب بمفردي وأهزم العملاقين بسهولة. وبدأ رحلته إلى عمق الغابة، وعندما وصل رأى العملاقين نائمين في هدوء. تسلق شجرة تفاح بجوارهما وقطف تفاحتين. والآن سيبدأ المرح. قذف تفاحة على أحدهما فاصطدمت برأسه وأيقظته. هل ضربتني الآن؟ ماذا؟ ما الذي تقوله؟ ألا ترى أنني نائم؟ ولم أفعل هذا؟ أعطنا النوم. ربما كنت أحلم. نام العملاق، ثم ألقى ريول تفاحة على العملاق الآخر فاستيقظ غاضباً ومتألماً. هل ضربتني؟ لا، لم أفعل. ألا ترى أنني نائم؟ متأكد أنك لم تضربني، أيقظتني من قبل والآن تقوم بضربي. ألقى ريول تفاحة في الجهة الأخرى، وتشتت انتباه العملاقين بعد سماع صوت الاصطدام. أظن أن شخصاً ما يحاول إزعاجنا. لقد أوقع نفسه في ورطة، هيا بنا لنمسكه. وعندما وصل إلى الشجرة سقط قفص عملاق واحتجزهما. آه. آه. حاول العملاقان أن يخرجا من القفص، لكنهما تعبا وفقدا الوعي. ابتسم ريول. نجحت مولاي، أمسكت العملاقين. هل أستحق الأميرة والمملكة؟ فعلا لا، ليس بعد. لدي مهمة أخرى لك. على حدود المملكة في الغابة هناك حصان سحري، أحضره إلي عندها تتزوج بابنتي وتحصل على نصف المملكة. سأنفذ طلبك بكل سرور. ذهب إلى الغابة ليمسك بالحصان، وعندما رآه وجد أن جماله ساحر بالفعل. وعندما رآه الحصان تحدث إليه في غضب. من أنت؟ ولماذا دخلت غابتي؟ أرسلني الملك لأعود بك للمملكة. الملك؟ ها، لقد ضيع الملك فرصته. طلبت منه أن يحقق لي أمنية ولم يحققها لي. وماذا كانت؟ سأحاول أن أحققها. أن أرى قوس قزح. أنا لم أره أبداً، وكل أصدقائي فعلوا. ولو ساعدتني سأعود معك إلى المملكة. نظر ريول لأعلى، رأى السحب وعلم أن المطر قريب. فكر لحظة ثم جاءته فكرة. هذا فقط؟ إنها مهمة سهلة، سأظهر قوس قزح في لحظات. عندها بدأت أمطار غزيرة. ذهب ريول ليحتمي مع الحصان تحت شجرة. لقد خدعتني، أردت قوس قزح وأنت أعطيتني الأمطار. أنا ساحر وأستخدم المطر في سحري، وعندما أستمد قوتي سيظهر قوس قزح. ثم توقفت الأمطار، وبعد اختفاء السحب ظهر قوس قزح. والآن ها هو، إنه في السماء. ياه، إنه جميل، ألوانه تشعرني بالسعادة. شكراً أيها الساحر، كما وعدت سأذهب معك إلى الملك. وهكذا عاد ريول ومعه الحصان إلى المملكة. مولاي، أحضرت الحصان السحري، عليك أن تنفذ وعدك. حسناً، لك نصف مملكتي وستتزوج الأميرة غداً. وفي اليوم التالي أقيم حفل زفاف ضخم وفرحت المملكة. وفي الليل في غرفة النوم سمعت الأميرة ريول يتحدث أثناء النوم. اسمع، اقطع المعطف وخيطه. معطف؟ خياطة؟ زوجي ليس من الأمراء، إنه خياط عادي. ذهبت الأميرة إلى والدها غاضبة وأخبرته ما سمعت. لا يمكنني أن أطلب رحيله، هذا لن يحدث. لكن لا تقلقي، سأطلب من حراسي أن يأخذوه الليلة. وبينما يتحدث الملك سمعه الوزير الذي كان معجباً بريول كثيراً. بحث عن ريول وأخبره بكلام الملك. ريول، الليلة أنت في خطر كبير، الملك سيتخلص منك، عليك أن تحضر. أوه فعلاً، الملك لم يقدر خدماتي. أشكرك يا سيدي، سأرى ماذا سأفعل. تلك الليلة وعلى باب الغرفة جاء الحراس ليأخذوه، وجاءوا ليتأكدوا أنه نائم، لكنه كان مستيقظاً ومستعداً. سمع صوت دخول الحراس لغرفته وتحدث قائلاً: أنا ريول القوي المشهور، أنا من انتصر على سبعة بمفرده، وحولت الصخرة إلى سائل، وأسرت اثنين من العمالقة. هل يتحدث في نومه؟ سواتنا ستشخر، ولو أعرف أحداً يتحدث هكذا. أنا لا أخاف ممن يقف على باب غرفتي ويستعد للهجوم. هل يريد دليلاً على مدى قوتي؟ هل يعرف أننا هنا؟ هيا قبل أن يصب غضبه، هروب. ولاذا بالفرار إلى معسكرهما، ونام ريول في هدوء بعد أن تأكد من رحيلهما. ولم يجرؤ أحد بعدها في التشكيك في قوة ريول، وحكم نصف المملكة بفخر وعاش سعيداً مع زوجته. ريول لم يكن قوياً، هو لم ينجح بسبب القوة بل بسبب استخدامه لعقله وذكائه، ولهذا حكم نصف المملكة. ذبابة في طبقي؟ هذا مقرف. اسمحي لي أن أبعدها، فهذا يجلب الحظ الجيد. ولا ننسى أنه كان محظوظاً عندما أبعد الذباب في يوم ما.